حصريا على موقع djkimo.com. ماني جوه راسي داخل كاماكازي بقيت جاحد ضغط الصاصي بضرب زي راقي نجمه حقي جالي صافي سنك ولع الستيج حد يكلم المطافي اسمع مني ما تهنكش دي الحقيقه ما بكرفش نجمي جيلك شاب فريش دايس فيها وما جلتش حبي وانا بموف اون منها بقيت شاب ريتش لما جت موف اون مني بالغلط بقيت بيتش بقيت شيء رضيء وبزيد لابس سمك كتير فغصيت وانا بقيت مغناطيس بالرفض ما كلمنيش لو ما فيش ديبوزيت انا كنت كبير وانا صبي انما انت سنك كبير متصابي دوت درس جديد لطلاب يفتحوا لي الكراريس هالمساطي محمد محمود في الهبه محمود حماده علشان ما حدش بيهمني ما شفتش كسين ده حد يملى عيني يا نفسي في اي ابن كلب جد السنه بنزيف الحاجه اللي بجد بتحبني اما دماغي تسوح لما افتري الريبرز دي بلا سموحه بتتجلد بجايه معايا دور النحله مع سنه هو انتوا المفروض تبهروني فوق ده وعلى زميلي بتقول ايه انت والجنج بتروحوا النايتات انا ما بروحش غير لما يدفعوا لي انت والجنج سمبت لنصف ما اقلعهمش من جزمتي لو يقلعوا لي انت والجنج عاملين فيها جنج وانا مش من جنج انا كينج وبطولي ماني جوه راسي داخل كاماكازي بقيت جاحد ضغط الصاصي بضرب زي راقي نجمه حقي جالي صافي سنك ولع الستيج حد يكلم المطافي لو هتجيلي تكوكي مفيش منه ده كان ماضي حبيب قلب مامي مين اللي قالك تيجي قصادي انا مش من ايجيبت بس شيكاز ميلي وراقي انا جبت الميلي بايدي انت في ايدك فيزة بابي ملوك اللعبة ما شافوش تسلف الجعبة ضهري قصود يستجيبوا رعبة ده اول جيل استنوا بقي فرانة ده يا جنب بعد الانتظار زميلي وهتروق تاني بعد رجعنا بس موت مرة جوا النار زميلي بس رجعت تاني بشكل شعلة انا الاونو بس ولاد الجاز ما يخاف يقولو عشان ليفل تاني اللي بتوع الاغاني بحطم احلامها انها طولو اصل شفت ناس عاملين فيها اخوات نجم روح وجيب يهللولو بس كله مات بقى الشكليات نسي العش والملح اللي بنصونه كينج عشان مغفل لك ان اللي شغال في السماعة ده سهل صاحبك مضروب ببرشام اكله لك كشف يعرف ان الشجاعة دي وهم كل ده لسه ماشي على مهل لكن في عين مجالي انا سهل طبعا ده بالنسبة لي انا جهل انتوا بعيد قوي في حتة تاني جوا كهف عندي منكو في جيبي كتير بعلمهم ABC سني صغير لكن اون فاير زي عريبي تقيل بارد اما بكيد بضرب كذلك اما بغيب بس برجع بشاكه تسير اسي ما بقتش بحتاج اقول انا مين اوكي ماني جوه راسي داخل كاماكازي بقيت جاحد ضغط الصاصي بضرب زي راقي نجمه حقي جالي صافي سنك ولع الستيج حد يكلم المطافي لو هتجيلي تكوكي مفيش منه ده كان ماضي حبيب قلب مامي مين اللي قالك تيجي قصادي انا مش من ايجيب بس شيكاز ميلي وراقي انا جبت الميلي بايدي انت في ايدك فيزة بابي حصريا على موقع djkimo.com.